بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا همال وقوله: يا همال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يمتعني وإياكم بالإسلام والسنة والعافية، فإن هذه الأمور الثلاثة أركان السعادة. هذه الآيات الخمس التي سمعتها مما أورد المؤلف رحمه الله ضمن آيات إثبات الصفات، هذه الآيات تتعلق بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وصفة العلو كما قال أهل العلم بينها الله في كل كتاب أنزله، وبينها كل رسول أرسله، فهي من أجل الصفات وأظهرها وأكثرها ورودا في الكتاب والسنة. وقد نقل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى عن بعض العلماء الشافعية أن أدلة علو الله سبحانه وتعالى تبلغ نحو من 300 دليل، بل نقل كما في مجموع الفتاوى ونص كما في الجواب الصحيح، وكذا فعل تلميذه ابن القيم في موضع في إعلام الموقعين، وفي موضع في الصواعق المرسلة، وكذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذا تلميذه الذهبي في كتاب العلو. نص على أن أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه تبلغ نحو من 1000 دليل، بل ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أنها تبلغ 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا، مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أنا تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. بل نقل رحمه الله في موضع في الصواعق أن أدلة علو الله سبحانه وتعالى تبلغ الألوف. إذن هذه الأدلة الكثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عدا ما كان من أدلة العقل والفطرة والإجماع، كلها قد تضافرت على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، له العلو المطلق، فهو فوق كل شيء، وكل شيء فهو دونه وأسفل منه جل ربنا وعز. والعلو الذي نتحدث عنه نوع من أنواع ثلاثة دل عليها قولك الله متصف بصفة العلو، وهذه الأنواع علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. أما علو القدر فالله عز وجل له أعظم ما يمكن من هذا العلو، قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. كما أن له علو القهر يقال في اللغة على فلان على فلان، يعني قهره، والله جل وعلا هو القاهر فوق عباده. ويدل على أن العلو يأتي بمعنى القهر قوله تعالى ولا على بعضهم على بعض. إذن الله عز وجل عال على خلقه فهو قاهر كل شيء، وكل شيء فإنه في قبضته وسلطانه جل وعلا. وهذان النوعان لم يخالف فيهما أهل البدع كما فعلوا في النوع الثالث الذي هو المعترك بين أهل السنة والإيمان وبين أهل البدعة والطغيان. أهل الإيمان الرسل وأتباعهم قالوا بإثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأنه سبحانه فوق كل شيء على الإطلاق. وأما أعداؤهم الجهمية، سواء كانوا جهمية حلولية أو كانوا جهمية نفاة، فإنهم نفوا علو الله عز وجل. أما الحلولية فقالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأما الجهمية النفاة فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، وصف إن حققت تجد أنه لا ينطبق إلا على العدم. هذا وذاك قولان ضالان مخالفان للكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كما سمعت. وهذه الأدلة من كثرتها، ولنبدأ بأدلة النقل، هذه الأدلة من كثرتها قسمها أهل العلم إلى مجموعات، يندرج تحت كل مجموعة أدلة كثيرة. أوصلها ابن القيم رحمه الله في النونية إلى 21 نوعا، وأوصلها في كتابه إعلام الموقعين إلى 18 نوعا. من تلك الأدلة أولا أدلة استواء الله عز وجل على عرشه، وقد مر بنا في آخر درس قبل التوقف ما يتعلق بإثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، وأنه سبحانه مستو على عرشه، وأن استواءه على عرشه يعني علوه وارتفاعه عليه كيف شاء سبحانه وتعالى. فالاستواء من أدلة العلو لأنه علو على العرش، وإذا كان العرش أعلى المخلوقات والله عال ومرتفع عليه إذن الله عز وجل له العلو المطلق. والفرق بين صفتي العلو والاستواء من جهات ثلاث. أولا صفة العلو صفة نقلية عقلية، بمعنى تضافر على إثباتها النقل كتابا وسنة وكذلك العقل، بمعنى لو قدر أن النقل ما دل على إثبات علو الله عز وجل فإن العقل قد دل وأرشد إليه. أما صفة الاستواء فإنها صفة نقلية يعني سمعية فحسب، بمعنى لو لم يرد في النصوص أن الله مستو على عرشه ما كان لنا من سبيل إلى العلم باستواء الله عز وجل على عرشه. هذا واحد. والثاني أن صفة العلو صفة ذاتية، بمعنى أنها لا تنفك عن ذات الباري سبحانه وتعالى، فإنه لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه. وأما الاستواء فالأصل فيه أنه صفة اختيارية، لأن الدليل قد دل على أن الله تعالى إنما استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. أما الفرق الثالث فهو أن صفة العلو صفة عامة، وأما صفة الاستواء فصفة خاصة، بمعنى الله عال على كل شيء. صفة العلو تدلنا على أنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى، أما الاستواء فصفة خاصة، بمعنى أن صفة الاستواء تدل على علو خاص. لا يقال إن الله استوى على السماوات والأرض والجبال والشجر، إنما يقال استوى على العرش فحسب، هكذا دل الدليل. أما العلو فإنه يقال الله عال على كل شيء، جميع المخلوقات فالله تعالى عال عليها. إذن الاستواء علو خاص، وبالتالي فإننا نستدل بأدلة هذا الخاص على العام، لأنك كما تعلم الخاص يدل على العام ولا يلزم العكس. وأظن أن هذه مرت بنا في دروس أصول الفقه، الدليل العام لا يلزم منه إثبات الشيء الخاص، أما الدليل الخاص فإنه يمكن أن تستدل به على العام. هذا نوع آخر أسماؤه تعالى التي دلت على ثبوت هذه الصفة له تبارك وتعالى، فالله هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والله هو العلي وهو العلي العظيم، والله هو المتعالي سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وقد علمنا أن كل اسم لله تعالى يتضمن صفة له جل وعلا. النوع الثالث الأدلة التي دلت على صفة الفوقية، فالأدلة على صفة الفوقية تدل على ما تدل عليه أدلة العلو، وستمر معنا إن شاء الله أو سيمر معنا لاحقا إن شاء الله ما يتعلق بأدلة الفوقية. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، ويا لله العجب كيف يعبث الشيطان بمن لم يزم نفسه بزمام السنة والاتباع. لو رأيت إلى تخليط وتخبط أهل البدع في هذه الآية لحمدت الله يا أيها السني على أن هداك إلى الحق، فإن أهل البدع قد عملوا في أدلة العلو بمعول التأويل، فخاضوا في هذه الأدلة بغير علم، فأتوا بما أضحك العقلاء على عقولهم. تجدهم مثلا يقولون في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يعني أن الله خير من عباده، ويا لله العجب، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هل في كلام البلغاء والفصحاء بل في كلام العقلاء أن يقولوا الذهب خير وأفضل من قشر البصل؟ ما رأيكم؟ ولا شك أنه خير منه وأفضل منه، لكن ما هذه المقارنة التي تحط من قدر الذهب؟ إذن كيف يمكن أن نحمل هذه الآية فنصرفها عن الحق الواضح الذي تدل عليه الآية من إثبات فوقية الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء؟ دعك من هذا، سلمنا لكم جدلا فماذا أنتم قائلون في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ والعرب لا تعرف كلمة فوق مسبوقة بمن إلا وهي تدل إلا والجملة تدل على فوقية الذات. لو كان يأتي وقد أتى في اللغة إثبات فوقية القدر والقهر فإن هذا فيما لم يسبق بماذا؟ ها؟ من. إذا سبقت كلمة فوق بمن بمعنى قال إذا قلنا هذا من فوق هذا فلا نفهم إلا ماذا؟ فوقية الذات، وأن هذا عال بذاته على هذا. فماذا هم قائلون في هذا الدليل الصريح الذي يدل على أن الفوقية لله تعالى فوقية ذات كما أنها فوقية قدر وقهر؟ ومن تلك الأدلة أيضا وهو النوع الرابع الأدلة التي دلت على عروج الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود قصد الشيء من سفل إلى علو. وقل مثل هذا في النوع الخامس وهو أدلة الصعود، صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه وإلى ها هنا تدل على انتهاء الغاية، فالصعود إليه إلى حيث هو سبحانه وتعالى، والصعود إنما هو قصد الشيء من سفل إلى علو. وقل مثل هذا في النوع السادس وهو ما دل على رفع الأشياء إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفعه إليه سبحانه وتعالى. وهكذا نقول في النوع السابع وهو ما جاء في أدلة نزول الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في أدلة السنة من هذا الكتاب، فإنه قد تواترت الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثبوت نزول الله تعالى، والنزول قد جاء في السنة على أضرب، أشهرها أشهر ما جاء في السنة نزوله تعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر كل ليلة، والنزول الذي تعقله العرب في لغتها قصد الشيء من علو إلى سفل. ومن تلك الأدلة أيضا وهو النوع الثامن الأدلة التي دلت على رفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء، فإنه قد تواتر في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى السماء حين الدعاء. وقل مثل هذا في النوع التاسع وهو الأدلة التي دلت على الإشارة الحسية بالإصبع إلى السماء، وقد علمت ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه بين أنه قد كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أن قال لأصحابه إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت. فيقول جابر رضي الله عنه فقال بإصبعه السبابة إلى السماء اللهم اشهد، ثم ينكتها عليهم ثلاث مرات اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. لمن أشار صلى الله عليه وسلم؟ أليس أشار إلى ربه؟ لأنه عال على خلقه. والجهمية يقولون من رفع هذه الإصبع إلى السماء في دعائه فإنه يجب قطعها، سبحان الله العظيم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا بإسناد من أصح الأسانيد، وهذا دليل صريح نقلي عقلي على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وذلك أن العقلاء مطبقون على أن من خاطب أو نادى أو دعا أحدا فأشار إليه برأسه أو ببصره أو بيده أو بإصبعه فإنما يشير إليه هو لا إلى غيره، كما أنه يشير إليه بقلبه، فمن دعا أحدا فإنه يشير إليه بقلبه كما سيأتي في دليل الفطرة، ويشير إليه أيضا إشارة حسية إذا شاء، وإذا أشار إلى جهة أثناء خطابه فإن هذا يعني أنه يشير إلى من يدعوه. ما رأيكم أن أقول هذا حسين؟ ها؟ أقول يا حسين، هذا حسين، ها؟ وأقول أنا يا حسين، أهذا فعل العقلاء؟ إذا قلت فيما بينكم لأجل زيادة التعيين أو لأنكم لا تعلمون يا حسين، فإن هذه الإشارة تدل على أنني أريد من؟ هذا الرجل المسمى حسينا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى السماء اللهم، يقول اللهم يعني يا الله، يشير إلى من؟ خطاب، نداء، دعاء مقرون بإشارة. إلى أين هذه الإشارة؟ أليست إلى حيث هو سبحانه وتعالى، لأنه في العلو فوق السماء؟ إذن هذا دليل صريح على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه. النوع العاشر، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأين. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي ضربها أين الله، فماذا قالت؟ قالت في السماء. وأين دليل في اللغة على ماذا؟ دليل، أو عفوا، السؤال بأين سؤال عن الزمان أو هو سؤال عن الحال أو هو سؤال عن الكيف؟ خبروني، أليس سؤالا عن المكان؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بأين دليل على أن الله عز وجل في جهة من خلقه، وهي جهة العلو المطلق. وهذا الدليل يدل على النوع الحادي عشر، وهو الأدلة التي دلت على أن الله في السماء، لأن الجارية قالت في السماء، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله، ومن ذلك ما سمعت أأمنتم من في السماء، والسماء يعني العلو المطلق كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الإيمان عقيب جواب الجارية وجوابها ضلال محض بل تشبيه، والتشبيه كفر؟ أجيبوا يا جماعة، يقول اعتقها فإنها مؤمنة وقد شبهت الله بخلقه، هذا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عند كل مؤمن لا والله، بل ما عقب بهذه الكلمة إلا على جواب تضمن محض الإيمان، وهو أن الله عال على خلقه سبحانه وتعالى. أما أهل البدع فحدث ولا حرج عن خوضهم الباطل وتأويلهم الذي أضحك العقلاء على عقولهم. يقول أحد كبارهم عند هذا الحديث يقول إن معنى في السماء يعني أن له القدر العظيم. ما معنى في السماء؟ ها؟ أن له القدر العظيم. يا لله العجب، أين هذا الجواب من السؤال؟ حينما أسألك يا عبد الرحمن أين فلان، فتقول لي فلان رجل طيب، هل هذا الجواب مطابق للسؤال فتستحق حينئذ مني الثناء والمدح؟ أجيب يا جماعة، قطعا لا. أنا أسألك بأين فتثني وتقول والله فلان رجل طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال باللفظ الصريح الفصيح أين الله؟ فالجواب قطعا ليس كما قال هذا الرجل، إنما جواب إيماني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل أثبت لها أعظم وصف وهو وصف الإيمان. إذن هذه بعض أدلة النقل التي دلت على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أما أدلة العقل فقد ساق ابن القيم رحمه الله في الصواعق نحو من 30 دليلا عقليا على ثبوت علو الله تعالى على خلقه. من تلك الأدلة وأظهرها أن يقال لنافي العلو الله سبحانه وتعالى إما أن يكون موجودا أو غير موجود. إن قلت غير موجود كنت ملحدا والنقاش معك له مجال آخر، وكل مسلم سيقول موجود. ثم يقال له إن قلت هو موجود فإما أن يكون داخل خلقه أو خارجا بائنا عن خلقه، فإن قلت هو داخل خلقه فإن هذا يقتضي النقص العظيم في حقه تعالى، فإن هذا يقتضي أن يكون في الحشوش وأماكن الخلاء وأجواف الحيوانات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد دل الإجماع بين المسلمين، وأنتم منهم تقولون إن الله منزه عن كل نقص، إذن فلا بد أن يكون الله بائنا عن خلقه. فإن قلتم هو بائن عن خلقه فإما أن يكون في الأعلى أو الأسفل، إما أن يكون أسفل خلقه أو يكون أعلى من خلقه. إن قلتم هو أسفل من خلقه فإن هذا يقتضي النقص، فإن العقلاء متفقون على أن العلو أكمل من السفل وأن السفل أنقص من العلو، والله لا يجوز أن يوصف بماذا؟ بسفل. فثبت إذن أن يكون سبحانه وتعالى في العلو. هذا دليل عقلي بين على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى. أما من جهة الفطرة فإن جميع الناس مطبقون على الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى على كل شيء، هذا إقرار اضطراري يعلمه كل أحد من نفسه، ويكذب من يقول خلاف ذلك. كل أحد يجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو إذا قصد نداء الله عز وجل واللجأ إليه، هذا شيء لا يمكن دفعه عن النفس. وما أحسن تلك القصة المشهورة التي أوردها الذهبي رحمه الله بالإسناد في أواخر كتابه العلو. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو قصة صحيحة إسنادها مسلسل بالحفاظ، وهي أن الجويني عفى الله عنا وعنه كان في مجلس علم يقرر نفي علو الله سبحانه وتعالى، وكان في الحاضرين أبو جعفر الهمذاني، فقال له: يا أستاذ، دعنا مما تقول وأخبرنا، هل للضرورات عندك من حل؟ قال: فماذا تريد بهذه الكلمة، وماذا ترمي إليه بهذه العبارة؟ قال: أقول إنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة تطلب الفوق لا يمنة ولا يسرة، فهل عندك لهذه الضرورة من حل؟ يقول: وبكيت وبكى الناس في المسجد، فما كان من أبي المعالي إلا أن خبط على كرسيه وقال: يا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. ثم قام يقول: فحدثني أصحابه أنه قال بعد ذلك: حيرني الهمذاني. فطرة لا يمكن دفعها من القلوب. وقريب من هذه القصة ما حدث به أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الجزء السادس من درء التواضع، من درء التعارض، في حدود صحيفة 343. قال: جاءني مرة أحد الجهمية نفاة العلو في حاجة له، فتعمدت تأخيره، فلما ضاق صدره رفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله، من ضيقة صدره، ها؟ قال: يا الله. يقول: فالتفت إليه وقلت: لما ترفع رأسك إلى الأعلى وليس فوق عندك شيء وأنت محقق؟ فقال: أستغفر الله، لما علم أن عقيدته تخالف فطرته. ثم بينت له فساد هذا القول حتى تاب منه ورجع إلى عقيدة المسلمين. وكم رأينا ورأيت أنا ممن رأى أناسا من عباد الأوثان لا يدينون بدين، وما قامت عليهم حجة من دعوة، ولا بلغهم شيء عن الإسلام، ولا درسوا والله واسطية ولا غيرها، وهم يقرون أن خالقهم الذي يطلبون في الأعلى، يرفعون أيديهم هكذا يطلبون الخالق الذي يدعونه فينزل عليهم المطر. بل يا أيها الإخوة، هذه فطرة في الحيوانات. وكم رأى الناس حيوانا ضاقت عليه الأمور فرفع رأسه إلى السماء يجأر. وابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أورد طرفا من بعض المرويات متعلقة بهذا في إثبات النمل وحمار الوحش والبقر للعلو، كل هذا زيادة في التأكيد والبيان على أن هذه فطرة لا يمكن دفعها عن القلوب، بل حتى الذي يخالف ذلك بلسانه لحظات الاضطرار تبين كذبه. الفطرة غلابة، الفطرة غلابة تغلب صاحبها. بل يا أيها الإخوة، والله إنه لا يستقيم للإنسان تعبد وألوهية وهو ناف لعلو الله سبحانه، لا يمكن. لا يمكن أن تدعو، لا يمكن أن تقصد ربك دون أن تكون معتقدا أنه في جهة منك تطلبه منها، مستحيل. بل لو قيل لنا اعبدوا ربا ليس في جهة منا، والله لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. يا عبد الله، أنت حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا بد من ضرورة في قلبك تتوجه بها إلى من تدعو، فإن كنت ممن هداه الله إلى الحق طلبت ربك ودعوته وقصدته من جهة العلو، وأما الضالون الحلولية فإنهم يقصدون كل مكان، أما الذين هداهم الله فإنهم يقصدونه من جهة العلو. الله عز وجل هو الصمد، والصمد هو الذي تقصده الخلائق في حاجاتها. كيف تقصده إلا من الجهة التي تطلبه منها؟ هو في جهة منك تطلبه منها. ولذلك الأمر كما كان، كما قال الهمذاني: ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه ضرورة إلى فوق، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. إذن هذا دليل صريح على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أضف إلى هذا دليل الإجماع، وهو الدليل الخامس. قلنا النقل والعقل والفطرة، والدليل الرابع هو الإجماع. فإن المسلمين سوى من شذ مطبقون على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعتقده الأنبياء وأتباعهم، هذا ما أطبق عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهلم جرا إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة. كل أولئك مطبقون على أن الله تعالى عال على خلقه، والآثار في هذا لا أقول بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف. وارجع يا رعاك الله إلى الكتب المصنفة في ذلك، ومن أحسنها كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي رحمه الله، وانظر واقرأ ما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال التابعون وأتباعهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون، الله عال على خلقه وفوق سماواته، ونؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفاته. وقيل لابن المبارك رحمه الله: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته بائن من خلقه. والآثار في هذا كثيرة جدا. إذن تضافر النقل والعقل والفطرة والإجماع على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وبالتالي فإن كل ما خالف هذا فإنه ضلال مبين، مخالفة للحق. والله إن الإنسان لا يعجب أن يجرؤ إنسان على نفي علو الله سبحانه وتعالى مع كثرة ووفرة هذه الأدلة. تجد هؤلاء يرمون هذه الأدلة خلف ظهورهم ولا يرفعون بها رأسا، ويتشبثون بما يسمونه دليلا عقليا، وهو والله شبهة تافهة. يقولون: لو كان الله عاليا لكان متحيزا، ولو كان متحيزا لكان جسما، ولو كان جسما لكان محدثا، ولو كان محدثا لم يكن قديما، وإذا لم يكن قديما لم يكن ربا وإلها. سبحان الله، ما أتفه هذا الكلام وما أضعفه. كيف تجرؤ يا عبد الله على أن تصادم النصوص بل العقل والفطرة بهذا الكلام؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام إما جاهلون أو معاندون، لأن المسلم إذا قال بما قالت به النصوص من أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه فإن هذا يعني العلو المطلق. هؤلاء يقولون: إذا كان عاليا كان متحيزا. أتريد بقولك متحيزا أنه محصور في شيء من مخلوقاته أو أن السماء تقله أو تظله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله فوق كل شيء على الإطلاق. سبحان الله، كيف تقول إذا قلنا إنه عال على خلقه بأنه محصور في شيء من خلقه؟ هذا التناقض. نحن نقول بما قالت به النصوص الله أعلى كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. الله هو الكبير، والله هو العظيم، والله هو الواسع، والله هو العلي، والله هو الأعلى، والله هو المتعال. كيف يتوهم إنسان في حقه أنه محصور في شيء من خلقه حتى تقولون إنه متحيز؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وكل مخلوقاته، كل الأشياء فهي دونه وأسفل منه سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله اقتصر على 5 أدلة من أدلة القرآن، وسيرد معنا في قسم السنة إن شاء الله شيء من أدلة السنة في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نمر مرورا سريعا على هذه الأدلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والتي بعدها وقوله بل رفعه الله إليه. هذه الأدلة أو هذان الدليلان أو هاتان الآيتان تدلان على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأولى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. ووجه الاستدلال إنما هو من قوله ورافعك إليه، فالرفع إنما يكون من سفل إلى علو، هذا المعقول عقلا والمعروف لغة، وبالتالي فهي من أدلة العلو. وقل مثل هذا في قوله تعالى بل رفعه الله إليه. وهنا مسألة تتعلق بقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فربما توهم بعض الناس من هذه الآية خلاف الحق الذي دلت عليه الأدلة المتواترة وما أجمع عليه المسلمون من أن عيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى حيا إلى السماء، وعليه فإنه باق منذ ذاك الحين وإلى الآن وإلى قرب قيام الساعة، ثم بعد ذلك ينزل إذا شاء الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى، ومن أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. المقصود أن عيسى عليه السلام لم يمت، إنما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء حيا بجسده وروحه، وهو باق فيها وسيبقى فيها إلى ما شاء الله، ثم إذا نزل إلى الأرض وأراد الله عز وجل قبض روحه فإنه يموت كما يموت سائر الناس، ثم يبعث يوم القيامة كما يبعث الناس. أما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فله توجيهات عند أهل العلم، أشهرها ما يأتي. أولا أن يقال إن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، ونقل السهيلي وغيره الإجماع على ذلك، وهو على أضعف الأحوال قول جماهير أهل اللغة. الواو ماذا؟ لا تقتضي الترتيب، فلا يلزم من قوله إني متوفيك ورافعك أن يكون التوفي بمعنى الموت قبل الرفع، إنما أثبت الله عز وجل هنا أمرين يكونان لعيسى: الرفع والوفاة أو الوفاة والرفع. وعيسى عليه السلام لا شك أنه سيموت كما يموت الناس لكن في الوقت الذي يكون. وبالتالي قال بعض السلف إن قوله تعالى إني متوفيك ورافعك هذا إثبات للأمرين، وإلا من حيث الواقع فإن الله سبحانه وتعالى سيرفعه ثم يتوفاه يعني يميته. والجواب الثاني أن يقال إن التوفي بمعنى النوم، وقد جاء الكتاب بهذا، فالله جل وعلا يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فالتوفي يأتي بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الله عز وجل رفعه إليه يعني إلى السماء حال نومه، أنامه ثم رفعه سبحانه وتعالى. الجواب الثالث أن يقال إن التوفي في اللغة هو القبض، يقال توفى فلان دينه يعني قبضه أخذه كاملا. والله سبحانه وتعالى توفى عيسى يعني قبضه بجسده وروحه ورفعه إليه سبحانه وتعالى. إذن هذه أجوبة ثلاث عن ما قد يتوهم من خلاف الأدلة المتواترة على ثبوت أن عيسى عليه السلام لم يمت، وأنه رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء حيا، وأنه سينزل قبيل قيام الساعة. نعم أحسن الله إليكم. قال نعم كذلك قوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ولاحظ يا رعاك الله أن الله قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، إذن المقابلة هنا بين قتل ورفع وليس بين قتل وموت، يعني لم يمت حتف نفسه، لم يرد الله عز وجل أنه مات حتف نفسه، إنما أراد أنه ماذا رفع إلى السماء. فالمقابلة ليست بين قتل وموت وإنما بين قتل ورفع، فهذا ظاهر في إثبات أن النبي الكريم عيسى عليه السلام إنما رفعه الله عز وجل إليه حيا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقوله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه الآية تدل من وجهين على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى. الوجه الأول في قوله إليه يصعد، والصعود هو رفع الشيء من سفل إلى علو، وكذلك الأمر في الوجه الثاني كما مر بنا آنفا والعمل الصالح يرفعه. والصحيح من كلام أهل التفسير أن الضمير في قوله تعالى يرفعه والعمل الصالح يرفعه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرفع العمل الصالح إليه سبحانه وتعالى، فكلاهما يرفعان إلى الله ويصعد بهما إلى الله، تكتب ذلك الملائكة الأقوال والكلام الطيب وهو كل كلام موافق لمرضاة الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب من ذكر ودعاء وتلاوة قرآن وتعليم علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، وكذلك الأعمال الصالحة والعمل الصالح. وضابط العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. ما هو العمل الصالح؟ الخالي من الرياء المقيد بالسنة، تكتبه الملائكة ثم ترفعه إلى الله فيعرض على الله ويثني الله على صاحبه ويباهي بأهل هذه الأعمال والأقوال الملأ الأعلى، يباهي بهم الملائكة. إذن هذا دليل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى من هذين الوجهين. نعم. سلم الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا فرعون، فرعون موسى هو المقصود، وإلا فكل ملك، كل ملك من ملوك مصر يسمى فرعون. وهذا فرعون موسى الذي عارض وعاد وكذب موسى عليه السلام لما أرسله الله داعيا إليه. قال هذا الطاغية الجائر الظالم لوزيره هامان: ابني لي صرحا، الصرح هو القصر العالي المنيف، لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب جمع سبب، وكل شيء يؤدي إلى شيء فهو سبب، ومن ذلك يقال للطريق سبب فأتبع سبب. لعلي أبلغ الأسباب، ثم أفصح فقال أسباب السماوات، يعني الطرق المؤدية إلى السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ما أجرأه على الله، كذب بما جاء به موسى عليه السلام، كذب برسالته من عند الله، وبأنه عال على خلقه، بل بوجوده مطلقا، لأنه ملحد. قال: وما رب العالمين. إذن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام بلغ فرعون أن ربه عال على خلقه، لأنه يريد أن يصعد فيطلع إلى الإله الذي أخبره موسى بماذا؟ بأنه عال على خلقه، وإني لأظنه كاذبا. هكذا يقول هذا الظالم الطاغية. إذن أنبياء الله ورسله اعتقدوا وبلغوا أن الله عال على خلقه، وهكذا أتباعهم يجب أن يعتقدوا ويجب أن يبلغوا هذه العقيدة، وهي علو الله عز وجل على الخلق. وهذا يدلك يا رعاك الله على أن كل من نفى علو الله فهو فرعوني، وأما من أثبت علو الله فهو موسوي محمدي. وهذا يدلك على أن فرعون إمام الجهمية، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موسى ومحمد وإخوانهما هم أئمة المسلمين المتبعين المقتفين أثر الأنبياء والمرسلين والسائرين على طريق السلف الصالح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها في أو بين الله عز وجل في هذا السياق في موضعين ما يدل على علوه جل وعلا، لأنه كرر قوله من في السماء. وقوله من في السماء يدل على علو الله سبحانه وتعالى بالإجماع. ومعنى قوله في السماء أمران لا ثالث لهما: قوله في السماء يعني الله عز وجل في السماء، معناه أمران لا ثالث لهما. الأول أن كلمة السماء بمعنى العلو، وهذا معلوم في اللغة، وعليه شواهد في نثر العرب وشعرهم، أن كلمة السماء تدل على ماذا؟ تدل على العلو، حتى قالت العرب لسقف البيت سماء. بل أحسن من هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى بين أن المطر ينزل من السماء. من يأتي بالآية؟ نعم. وينزل عليكم من السماء. والسؤال: ما السماء هنا؟ السحاب. والسؤال: لماذا سمي السحاب سماء؟ لأنه عال ومرتفع. والسماء ها هنا ليست بمعنى السماء المبنية السبع الطباق الشديدة، إنما هي كما أسلفت السحاب لأنه عال على الإنسان، عال على الناس. والسحاب بين السماء والأرض، قال: والسحاب المسخر بين السماء، يعني المبنية، السماء المبنية. والسماء بنيناها بأيد، هذه السماوات السبع، وتطلق السماوات السبع على السماوات المبنية، ويطلق على هذا الفضاء العالي حتى الذي يكون ماذا دون ذلك، لأنه سمى السحابة سماء. والسماء ماذا والسحاب دون هذه السماء المبنية، لأنه قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني في العلو. وما هو العلو الثابت لله؟ أهو العلو النسبي أم العلو المطلق؟ يعني أنه عال على كل شيء، فالله له العلو المطلق على كل شيء سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أن تكون في بمعنى على. أأمنتم من في السماء بمعنى على السماء وعليه، فالسماء في الآية هي السماء ماذا المبنية، وعليه فيكون معنى الآية: أأمنتم من هو فوق السماوات. والله عز وجل لا شك أنه فوق سماواته. واستعمال في بمعنى على معروف مشهور عند العرب، وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألم يقل الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل المقصود أن يصلبوا في أجواف النخل أو عليها؟ عليها. كذلك الأمر في قوله: فسيحوا في الأرض، يعني اتخذوا لكم أنفاق في جوفها أو عليها؟ عليها. وأوضح ما يبين لك هذه الآية حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يسمى المسلسل بالأولية. لاحظ يا رعاك الله كيف تفهم قوله صلى الله عليه وسلم: من في الأرض، يعني ارحموا الأموات المدفونين في داخل الأرض. أهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ارحموا من في الأرض، يعني في داخلها أو عليها؟ كما فهمت الجملة الأولى افهم الجملة الثانية. كما أنك فهمت فيها هنا في الجملة الأولى في الشطر الأول بمعنى على، افهم الجملة الثانية: يرحمكم من في السماء بمعنى على السماء. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.